العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في علم أصول الفقه وفيما يتعلق بمباحث النهي، وقد بدأنا في اللقاء السابق وذكرنا ما أورده الشيخ رحمه الله تعالى من بيان حقيقة النهي، وهو أنه اقتضاء كف على جهة الاستعلاء وبيان الموازنة بينه وبين الأمر، وأن الأصوليين عندما يبحثون هذا الموضوع يقارنون أو يجعلون مسائل الأمر هي مسائل النهي ولكنها على خلاف، فالأمر للوجوب والنهي للتحريم، الأمر يقتضي الفعل والنهي يقتضي الترك، الأمر يقتضي التكرار والنهي أو الأمر فيه خلاف قوي في اقتضاءه التكرار والنهي لا خلاف فيه، أو أن الخلاف فيه ضعيف في أنه يقتضي التكرار وكذلك يقتضي الفورية، وهكذا لكل مسألة من مسائل الأمر مزال يعني مقابل لها من مسائل النهي. وذكر الشيخ مسألة يذكرها الأصوليون تفصيلا من مسائل النهي، وهي مسألة مهمة فيه، وهي مسألة دلالة النهي على الصحة والفساد أو اقتضاء النهي الفساد. لا خلاف بين جمهور العلماء من الأصوليين واللغويين أن النهي يقتضي التحريم، النهي مجرد عن القرينة يقتضي التحريم إلا إذا قامت قرينة تصرفه عن التحريم من الكراهة، ولكن هل مع اقتضاء التحريم أو الكراهة يقتضي الفساد؟ هذه هي المسألة، ومسألة كتب فيها أهل العلم الأصوليين كتابات موسعة قليلا، بل إنهم يتوسعون في بحث هذه المسألة بعد أن يقارنوا أو يذكروا في أسطر معدودة أن النهي أو مباحث النهي هي على وزان مباحث الأمر من حيث أنه عكسها، ثم يأتون على هذه المسألة فيفصلون القول فيها، ولها أثر فقهي واضح على الخلاف فيها، الخلاف في دلالة النهي على البطلان أو على الفساد فيه أو له ثمرة فقهية واسعة. فبهذا توسع الأصوليون في بحثها، بل أن بعضهم بحث فيها أو كتب فيها كتابا أو كتبا مستقلة، منهم العلائي عندما كتب كتابا اسمه رسالة، لا هو كتاب يعني جيد متوسط الحجم، اسمه تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، جمع فيه أقوال الأصوليين وأدلتهم وناقش ورجح، وهو من الشافعية الذين يرون أن النهي يقتضي الفساد إذا كان لعينه أو لوصفه الملازم. الشيخ هنا رحمه الله تعالى ذكر عددا من المذاهب في المسألة، وذكر هنا خمسة مذاهب في المسألة، ورجح ما رآه راجحا، ولهذا سنذكر ما ذكره مع بيان معانيه بقدر ما يتسع الوقت، ثم نلخص المسألة بعد ذلك إن شاء الله تعالى بشيء من الإيضاح صرف النظر عن عبارة الكتاب، لكن لابد لنا أن نتعرف أولا على عبارة الكتاب. نعم الشيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وهو عن السبب المفيد حكما يقتضي فساده مطلقا إلا لدليل، وقيل النهي عنه لعينه لا لغيره لجواز الجهتين، وقيل في العبادات دون المعاملات ونحوها لجواز لا تفعل، فإن فعلت ترتب الحكم نحو لا تطأ جارية ولدك، فإن فعلت صارت أم ولد لك، ولا تطلق في الحيض فإن فعلت وقع، ولا تغسل الثوب بماء مغصوب ويطهر إن فعلت، والفرق من جهتين، أحدهما أن العبادة قربة وارتكاب النهي معصية فيتناقضان بخلاف المعاملات، الثاني أن فساد المعاملات بالنهي يضر بالناس لقطع معايشهم أو تقليلها، فصحت رعاية لمصلحتهم وعليهم إثم ارتكاب النهي بخلاف العبادات فإنها حق الله تعالى، فتعطيلها لا يضر به، بل من أوقعها بسبب صحيح أطاع، ومن لا عصى، وأمر الجميع إليه في الآخرة. وحكي عن أبي حنيفة في آخرين، وحكي عن أبي حنيفة في آخرين أن النهي يقتضي الصحة لدلالته على تصور المنهي عنه، فإن أراد الصحة العقلية أي الإمكان الذي هو شرط الوجود فنعم، وإن أراد الشرعية فتناقض، إذ معناه النهي شرعا يقتضي صحة المنهي عنه شرعا وهو محال، وقيل لا يقتضي فسادا ولا صحة، إذ النهي خطاب تكليفي، والصحة والفساد إخباري وضعي، وليس بينهما رابط عقلي، وإنما تأثير فعل المنهي عنه في الإثم به. نعم، سمعنا الآن ما ذكره المختصر في المذاهب التي أوردها في هذه المسألة، وهي هنا 5 مذاهب، ثم سيأتي هناك في الأخير على ترجيح ما يرجحه، فتكون 6 مذاهب، والعلائي ذكر 8، وبعضهم اقتصر على 4 أو هكذا، ولكننا نذكر ما هو في الكتاب ونشير إلى ما هو الصحيح أو الراجح إن شاء الله تعالى، كما رجح الشيخ، وهل هو الذي رجحه أو غيره سنشير إليه إن شاء الله. قال لك وهو يعني النهي عن السبب المفيد حكما، يعني عبارة الأصوليين يقولون النهي عن الشيء، عن الشيء السبب المفيد حكم، السبب إما أن يكون صيغة صيغة معينة، صيغة قول، يعني مثلا قالوا البيوع والعقود كلها التي هي صيغ، بعت واشتريت، هذه أسباب لأحكامها، أسباب لما يترتب عليها من الأحكام، فالبيع صيغته ماذا؟ بعت من البائع واشتريت أو قبلت من المشتري، هذه الصيغة يسموها سبب، لماذا؟ لنقل الملك من البائع إلى المشتري، ونقل الملك من المشتري وهو الثمن، ملك الثمن إلى البائع، سببه ماذا؟ صيغة العقد، هذه الصيغة هي من أين أتت؟ من كيف جعلت سببا؟ من الذي جعلها سببا لنقل الملك؟ أليس الشرع؟ الشارع. إذن هذا السبب الذي جعله الشارع سببا لنقل الملك في البيع مثلا، قد يكون يرد عليه نهي، فيقول لا تبيع مثلا درهم بدرهمين، فنهي عن البيع، البيع هو إيش؟ عقد معاوضة إلى آخره، إيجاب وقبول، إيجاب وقبول. هذا العقد قال الله سبحانه وتعالى أحل الله البيع، إذا قال واحد بعته وقال الثاني اشتريته بثمن صحيح وشروط الصحة، هذا هو العقد أو السبب الذي جعله الشارع سببا لنقل الملك من البائع إلى المشتري، ونقل ملك الثمن من المشتري إلى البائع. لكن قد يرد عليه نهي فيقول لا تبيع، الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وإيش؟ وذروا البيع. البيع اللي هو البيع اللي هو يعني يعني ايش اسمه ذا القبول او ليش الإجابة والقبول، دار البيع. اذا نهى عن البيع الذي جعله سببا في نقل الملك، وكذلك في العبادات، الصلاة مثلا جعلها الله سببا في التقرب اليه في الاجر والثواب، وسببا يعني جعلها سببا يعني لخير الانسان وقربه الى الله سبحانه وتعالى، امر الله بها وأمر بالصلاة وحدد فرائضها وحدد سننها إلى آخره، ثم صفاتها وهيئاتها. لكنه ورد أيضا نهي عن الصلاة، هذه الصلاة التي جعلها الشارع سببا لطاعته أو هي عمل من الطاعات مطلوبة شرعا، قد ورد النهي عنها في مواضع لأسباب معينة أو لموانع معينة، فنهى عن الصلاة في الدار المخصوبة، ونهى عن الصلاة في الأماكن المشردة، ونهى عن الصلاة في أوقات النهي إلى آخره. وأيضا النهي عن الشيء قد يكون لذاته، قد يكون لعين الشيء، وقد يكون لأمر متعلق به أو لأمر خارج عنه أو لأمر مجاور له، لا يخلو عن هذه الأحوال، إما أن ينهى عن الشيء الذي ورد النهي عنه وذكر في هذا، لذاته لعينه بما فيه من مفسدة في ذاته في عينه أو لذاته. خل ثم نأتي إلى مسألة يعني هل نهي عنه لذاته لما فيه من مفسدة؟ طبعا إذا كان لذاته فهو لما فيه من مفسدة. أو ينهى عنه لأمر صفة فيه ملازمة له لا تنفك عنه، أو ينهى عنه لصفة مجاورة له قد تنفك عنه، أو ينهى عنه لأمر آخر، أو يعني ينهى عن أمر آخر متعلق به لكنه نهي عن أمر آخر. نذكر أمثلتها ثم نبين المذاهب. النهي عن الشيء لعينه يعني ينهى الشيء عن الشيء هذا لعينه هو، هذا من أمثلته النهي عن الكفر، النهي عن الكذب، النهي عن الظلم، النهي عن الجور، النهي عن يعني هذه الأشياء التي يعني في ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه نهي مطلقا ولعينه. الكفر عندما نهى الشارع عنه لماذا؟ لأن فيه لأنه مفسدة محضة. الكذب كذلك، الظلم كذا إلى آخره، هذا منهي عنه لعينه لا يعني لا لصفة أخرى فيه. نعم فيه صفات أخرى، فيه مضار أخرى نعم، ولكنه هو بذاته مفسدة، هو بذاته الكفر بالله هو بذاته مفسدة. واحد يشرك بالله أو لا يقول لا إله إلا الله أو ينكر وجود الله هذا هو كفر، هو مفسدة في ذاته، ويترتب عليه مفاسد أخرى، منها مثلا ما يلحق الكافرون من العذاب الأليم وكذا، ومنها ما فيه من الظلم يعني الظلم من الإنسان لنفسه بالنسبة لأنه لا يقوم بحق خالقه الذي فرضه الله عليه، وكذلك الكذب، وكذلك الظلم نفسه والظلم التضامن بين الناس والجور ونحو ذلك من الأمور التي ورد النهي عنها لذاتها لما فيها من مفسدة في ذاتها مع ما فيها من مفاسد أخرى. هذا شيء، إذا النهي عن شيء لعينه قد يكون هذا مثال، ومثال محل اتفاق. هناك في المعاملات، في المعاملات يعني معاملات الناس في بيعهم وشرائهم إلى آخره، ورد نهي عن بيوع معينة لعينها لعينها لذاتها، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة أو عن بيع المضامين والملاقيح. معنى إيش معنى المضامين والملاقيح وما معنى حبل الحبلة؟ هذا يعرفها أهل الإبل ولكنها أيضا هي أمثلة لما فيه جهالة متمكنة. فنهى عن بيع المضامين، المضامين هي إيش؟ هي يعني ما في ظهور الفحول من يعني المني الذي يكون يعني ينتج منه يعني خلقة الإبل أو الغنم أو كذا، يعني ما في ظهر الفحل. والملاقيح ما في بطون الإناث من الإبل وغيرها، نهى عن ذلك. هذا النهي لا لصفة ملازمة ولا لصفة مجاورة، ولكنه نهى عنه لعينه لأنه جهالة محضة. يعني كيف أنه يبيع ما في ظهر هذا الفحل؟ ما يدري ما في ظهره، سيأتي شيء أو لا يأتي شيء، قد يحوقه معوق، قد يعني يريد الله الخلقة منه أو لا إلى آخره، شيء مجهول يجهله البائع والمشتري. كذلك ما في بطن هذه الناقة، بيعت فما في بطن هذه الناقة أو هذه الشاة أو هذه البقرة بمبلغ كذا، ما يدري. ربما يقول قائل الآن في هذا الزمن ممكن يدريه كذا، لكن طيب ما يدري كأنها تعيش أو ما تعيش أو كذا أو تنمو أو يصير لها، يعني مجهول. بل يعني فهذا البيع متفق على بطلانه، لكن سيأتينا الكلام على المذاهب. إذا نحن الآن نمثل ما نهي عنه لعينه. خذ في العبادات، نحن ذكرنا في أشياء العامة وفي المعاملات، في العبادات، في العبادات نهي عن الصلاة في الدار المقصود مثلا، ورد نهي عن الصلاة في الدار المقصودة. النهي عن الصلاة في الدار المقصودة اختلف أهل العلم في صحتها، هل هي صحيحة أو ليست صحيحة، بناء على هذه المسألة، وهو أن النهي عن الشيء هل يقتضي بطلانه أو يجوز أن يكون يعني يصح أن يعني يرد صحيحا بمعنى مقبول شرعا، وفي نفس الوقت يترتب الإثم على فاعله، فنهى على فاعله من حيث ما تعلق به. فالنهي عن الصلاة اختلف فيها أهل العلم، صلاة المقصوبة في الدار المقصوبة اختلف فيها أهل العلم، هل إذا صلى الفريضة في دار مقصوبة تصح صلاته وتجزئه وتثمر ثمرتها وهو الإجزاء والثواب مع ما عليه من إثم الاغتصاب والغصب، أو أن صلاته في الدار المقصوبة لا تصح لأنه نهي عنها؟ اختلف أهل العلم في هذا بناء على هذه المسألة، وإن كان في يعني سنأتي على تفصيلها، لكن من الذين منعوا وقالوا إن الصلاة في الدار المقصوبة لا تصح، قالوا إن هذا من باب النهي عن الشيء لعينه يعني في استدلالاتهم. نعم بعضهم يقررها على أنها لوصف ملازم، لكن لا، هي بعض استدلالاتهم كما سنوضح بعد قليل هي لأنها منهون عنها لعينها. ولهذا مثلوا قالوا السجود، الله سبحانه وتعالى أمر بالسجود ونهى عن السجود، أمر بالسجود ونهى عن السجود، أمر بسجود الله سبحانه وتعالى ونهى عن السجود لغير الله، وهو سجود هيئة واحدة، فهو من حيث المقصد فيه منهي عنه مأمور به، ومن حيث هو صفته أمر واحد. إذن فهو ذلك الفعل الذي اقترن به أو اقترنت به نية الشرك هو بعينه، السجود حالته واحدة، لكنه لأنه إذا كان لغير الله فهو منهي عنه كفر وشرك، وإذا كان لله فهو طاعة وهو هيئة واحدة، فنهى عن هذا. فإذا النهي عن السجود لغير الله يلزم بطلانه أو لا؟ بطلانه، لأنه كفر وهو في هيئته كالسجود لله سبحانه وتعالى، الاختلاف في النية. فقالوا مثل هذا، إذا وجهت أداة النهي، إذا وجه النهي إلى الشيء ففيه إشارة إلى أن ذلك الشيء فيه مفسدة كامنة فيه يريد الشرع إزالتها. نعم نعم نعم، أعرف أنك تريد، يعني عندك نوع إشكال. فالصلاة في الدار المقصودة، وسنفصل الكلام فيها لأنها يتعرض لها كثير من الناس، يعني قد يحصل ويقع بكثير من الناس. الصلاة في الدار المقصودة، الصلاة هي ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين، فإذا تعرضت للبطلان من حيث لا يعلم الإنسان، يعني لابد أن نعرفها في مكان مغصوب. إذا عرفت أن المكان مغصوب سواء اغتصبته أنت أو اغتصبه غيرك وعرفت أنه مغصوب، هل يصح لك أن تصلي فيه؟ يعني هل تجزئ هذه الفريضة التي صليتها أو لا؟ خلاف قوي بين أهل العلم، منهم من قال تبطل ومنهم من قال تصح مع الإذن، فهذا سنفصله بعد قليل. إذن النهي عن الشيء قد يكون لعينه، يعني من هو هذا الشيء لا تفعله، وقد يكون لا تفعله لأنه مفسدة في ذاته، وقد يكون لوصف ملازم له، ومثل ذلك مما مثلوا به الصلاة. الصلاة في الدار المقصوبة بعضهم قال إنها من وصف ملازم، وقد يكون لوصف مجاور وليس ملازم، ومثله النهي عن البيع عند النداء للجمعة بصلاة الجمعة. ومنه ما هو نهي لوصف مغاير أو بعيد، يعني وصف آخر، قالوا مثلوا لذلك بالنهي عن تلقي الركبان وعن بيع النجش وعن نحو ذلك، قالوا لأن النهي لم يتجه إلى البيع، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، فالنجش منهي عنه، لكنه هل هو البيع أو ليس أو غير البيع؟ غير البيع، لأن النجش يعني الزيادة في السلعة مما لا يريد شراءها بقصد رفع ثمنها. قد يشتري، قد يزيد فيشتري، وقد لا يشتري، يعني ليس ملازم، إذا فهو لوصف آخر. ولهذا يعني أكثر الذين قالوا النهي يقتضي البطلان قالوا في هذه الحالة النهي لا يقتضي. إذا فالنهي قد يكون لوصف مغاير أو يعني مغاير ليس ملازم. هذه حالات النهي مع المنهي يعني. فما إذا ورد نهي إما عن الشيء لعينه أو لشيء لوصفه الملازم أو عن الشيء لوصفه المجاور أو عن شيء آخر له علاقة بالحكم، فما الحكم؟ هل النهي في هذه الأحوال كلها يقتضي الفساد والبطلان أو لا يقتضي، أو يقتضي في بعض الأحوال دون البعض؟ ما هو الحكم في المسألة؟ هذه هي المسألة، ولهذا كثر الخلاف أو أقوال أهل العلم فيها، وصار فيها نوع من اجتهاد والترجيح وذكر الأدلة. الشيخ ذكر هنا خمسة مذاهب، ذكر خمسة مذاهب، لأنه النهي إما أن يكون كما قلنا مع هذه الأحوال لعينه لوصفه الملازم لوصفه المجاور لشيء آخر، إما أن يكون في العبادات أو في المعاملات، وهذا تقسيم آخر، وهذا تقسيم آخر. إذن فبالنظر إلى هذه التقسيمات وهذه الأحوال اختلف أهل العلم، منهم من منع مطلقا وقال إن النهي لا يقتضي الفساد، لا يقتضي فسادا ولا صحة، لا يقتضي فسادا ولا صحة، وهذا أخره الشيخ وجعله المذهب الخامس. ومنهم من قال يقتضي الفساد وأطلقوه، وفيه نوع تفصيل في الحقيقة، وهذا ينسب إلى الإمام أحمد أو مذهب الحنابلة والمالكية في عموم المذهب عندهم وبعض الفقهاء. ومنهم من قال إن كان لوصف ملازم، إن كان لعينه أو لوصف ملازم فاقتضى الفساد، وإن كان لوصف مغاير مجاور ونحوه لا يقتضي الفساد. ومنهم من قال النهي يقتضي الصحة، ونسب هذا ويذكر هذا في كتب الأصوليين سواء عند الحنفية أو في كتب الحنفية أو في كتب غيره، نسب إلى أبي حنيفة ويقول إن النهي يقتضي الصحة. لكنني أبادر الآن وأقول أنه لا يعني أن النهي يقتضي أنك تأتي بمنهي عنه، لا، ولكن يقول إن النهي يقتضي تصورا للمنهي عنه، فلو فعله، فلو كان من العبادات وفعله المكلف أو ألزم نفسه به يكون ملزما به مع الإثم، لأنه خالف النهي وفي نفس الوقت التزم شيئا يتصور، يمكن تصوره شرعا وطلبه شرعا. نسمع ماذا قال الشيخ هنا ثم بعد ذلك نفسر بالأمثلة. فالشيخ يقول النهي عن السبب المفيد حكما يقتضي فسادا مطلقا، يعني يقول هذا ذهب إليه بعض أهل العلم أنه يقتضي فساد مطلقا، يعني سواء كان لعينه أو لغيره أو لوصفه الملازم أو لوصفه المجاور هكذا أطلق، ويسب هذا إلى الحنابلة، وعند الحنابلة نوع تفصيل سأذكره فيما بعد. قال لك إلا لدليل، طبعا نحن الكلام في المسألة فيما إذا لم يكن هناك دليل معين، وإلا إذا قام دليل على أن هذا المنهي عنه لا يصح انتهى الإشكال، إنما إذا مجرد النهي قال لا تفعل كذا، فلا تفعل كذا الأصل فيه التحريم إلا إذا قام دليل على صرفه إلى الكراهة. طيب مع التحريم هل إذا فعله يصح الفعل منه؟ يصح بمعنى إيه؟ ما معنى الصحة؟ ما معنى الصحة؟ سبق معنا معنى الصحة، معنى الصحة في العبادات هو إيش؟ الإجزاء، الإجزاء يعني سقوط الفرض، يعني سقوط يعني عدم إيش؟ وجوب القضاء. وفي المعاملات هو إيش؟ تحصيل ثمرة الثمرة المقصودة منه من الفعل أو من الشيء، هذا هو. فمعناه إذا نهى عن البيع عند نداء للجمعة فحصل البيع من شخص، النهي البيع الذي حصل لا شك أنه يعني هذا الذي باع واشترى بعد النداء للجمعة، وطبعا اختلفوا في النداء الأول أو الثاني، وكثير منهم يقول هو النداء الثاني لأنه هو الأصل الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يعني عندما ورد النهي ما كان إلا نداء، ها النداء واحد هو النداء إيش الأول وليس الثاني، ها لا النداء الثاني، نعم هو عند الذي يأتي بين يدين الإمام. قالوا إذا باع واشترى، لا أعرف خلافا في أنه إذا باع واشترى في أثناء أو بعد الأذان الثاني لا أعلم خلافا في أن ذلك محرم أو منهي عنه، منهي عنه محرم لا يعني. لكن هل يصح البيع؟ اختلفوا، هل يصح البيع في هذه الحالة أو لا؟ اختلفوا. لماذا؟ للأمر الذي قلنا إنه منهي عنه لغيره أو منهي عنه لعينه أو لما فيه من مفسدة إلى سنفصلها بعد قليل. يقول هنا مذهب يقول يقتضي فساده مطلقا سواء كان لعينه أو لغيره أو لوصف ملازم إلا لدليل. وقيل المذهب الثاني في هذه المسألة النهي عنه لعينه يقتضي الفساد، قال لك وقيل النهي عنه لعينه لا لغيره، يعني النهي عن الشيء لعينه يقتضي الفساد والمطلق، والنهي عنه لغيره سواء كان وصفا ملازم أو مجاور أو كذا لا يقتضي الفساد. وقال لك ذكر دليله، قال لجواز الجهتين، قال لجواز الجهتين، يعني إيش جواز الجهتين؟ قال لجواز الجواز العقلي، لجواز أن يكون للشيء الواحد جهتان، هو مقصود من أحدهما ممنوع من ومكروه من الجهة الأخرى، كما قيل في الصلاة في الدار المغصوبة، نجعلها مثالا، كما قيل في الدار المغصوبة، الصلاة في الدار المغصوبة، الصلاة من حيث هي صلاة عبادة وتقرب إلى الله مطلوبة أو لا؟ مطلوبة مرغوبة. ومن حيث كونها أفعال في مكان مغصوب، هذه الأفعال هذه الحركات والبقاء والإقامة في هذا المكان أليست أفعال محرمة؟ لأنها غصب، إما معنى الغصب، الغصب الاستيلاء على مال الغير، فالاستيلاء على الدار يعني والمكوث فيها وأي حركة تعملها فيها هذا كله غصب. فهذه الأفعال هذه الحركات التي تفعلها في الدار المغصوبة جائزة أو ممنوعة؟ ممنوعة. فقالوا يجوز من حيث الجواز العقلي ومن حيث أن يكون تكون الصلاة من حيث هي عبادة مطلوبة لله سبحانه وتعالى مطلوبة يثاب عليها وملزم بها إذا كانت فرضا فمطلوبة وتصح. ومن حيث إنها أفعال في دار مغصوبة فهي غصب ممنوع محرمة فيجوز يقول يعني أنت لا تصلي في الدار المغصوبة لا تغتصب دار الشخص فتصلي فيها فإن صليت فيها أثمت وصلاتك وأنت يجب عليك أن تصلي صلاة الفريضة فإن صليت أجزأتك صلاة. يقول يجوز يعني يكون مقبولا أو مطلوبا من جهة ومكروها من الجهة الأخرى. نعم قال لك وقيل النهي عنه لعينه يقتضي الفساد لا لغيره لجواز الجهتين. جواز الجهتين في المنهي عنه ايش لغيره, اما في المنهي عنه لغيره فيقتضي الفساد اتفاق يعني اتفاق عند هؤلاء, ولا بعضهم قال لا يقتضي الفساد ولا صح كما سنرى. فهؤلاء يقولون ان المنهي عنه لعينه يقتضي الفساد. ليش؟ لماذا المنهي عنه لعينه يقتضي الفساد والبطلان والمنهي عنه لغيره عندهم لا يقتضي الفساد؟ قال لك هنا بين يعلل ان المنهي عنه لغيره يجوز فيه احتمال الجهتين الجانبين, جهة انه مطلوب من جهة وغير مطلوب من جهة اخرى ومثل بالصلاة في الدار المقصودة. والمنهي عنه لعينه لا يكون مطلوبا باي حال من الاحوال كالكفر والكذب وكذا, يعني لا يكون يعني المفسدة متحققة فيه في ذاته فلا يقع الا مفسدة, ولهذا ينهى عنه فلا يمكن ان يكون مطلوبا من اي جهة من اي جانب كان. وقال لك ما كان منهيا عنه لغيره لعينه فيقتضي النهي فيه الفساد, وما كان منهيا عنه لغيره يجوز ان يصح يعني يقتضي لا يقتضي الفساد مع حرمته لجواز الجهتين كما مثلنا يكون مطلوبا من جهة ومنهيا عنه من جهة اخرى. نعم وقيل في العبادات دون المعاملات ونحوها, هذا المذهب الثالث قال لك النهي يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملة. ليش؟ لماذا؟ قال في العبادات دون المعاملات ونحو المعاملات يعني ما يتعلق من غير العبادات. قال لجواز لا تفعل فإن فعلت ترتب الحكم, يعني في غير العبادات. العبادات قالوا لأنها قربة, عبادة قربة سواء كانت أقوال أو أفعال أو كذا يعني قربة إلى الله سبحانه وتعالى فمطلوب التقرب بها, فلا يتصور أن يطلب التقرب بها في نفس الوقت يطلب النهي والكف عنها, لأن التقرب بها معناته تحصيلها والنهي عنها معناه إعدامها عدمها وترفها. فالجمع وقولنا تكون صحيحة مع النهي عنها هذا تناقض يؤدي إلى تناقض. وجه التناقض, وجه التناقض قالوا إن العبادة مطلوب تحصيلها تمام ولما فيها من المصلحة, العبادة مطلوب تحصيلها لما فيها من المصلحة, والمنهي عنه مطلوب تركه لما فيه من المفسدة, وهي بعين يعني والعبادة ومعلوم شرعا أن المصلحة أن الشارع يطلب تحقيق المصلحة تحقيق المصلحة, ويلزم من هذا أنه يطلب منع ودرء المفسدة. فالطلب الأمر بها بالعبادة أو الحكم بصحتها, الحكم بصحتها وقبولها يعني قبولها عند الله سبحانه وتعالى بمعنى هذا أنها حققت المصلحة, والأمر والنهي عنها لما فيها من المفسدة. فيقول يستحيل أو يكون تناقضا بين أن يطلب تحصيلها لما فيها من المصلحة وأن ينهى عنها في نفس الوقت, لأنه في حين في نفس الوقت يطلب تحصيل المصلحة يعني تحصيل شيء يعني أو كأنه يقول أن تحصيل يطلب تحصيل المصلحة أي دفع المفسدة وجلبها في نفس الوقت, يعني عندما ينهى عن شيء لما فيه من تحقيق مصلحة ويمنعه لما فيه من دفع مفسدة, وتقول أنت إنه المنهي عنه هنا يصح، يصح يعني إيش؟ يعني يقبل، يعني يقبل. فإذا إذا قبل معناه ذلك لم يقبل إلا لما فيه من مصلحة. طيب ولماذا نهي عنه؟ نهي عنه لما فيه من المفسدة. فيكون الشيء الواحد منهيا عنه مأمور به في نفس الوقت، يعني مصلحة مفسدة، هذا تناقض، هذا في العبادات. فقال لك بما أن العبادة قربة محضة فلا يصح أن يكون منهيا عنها ويحكم بصحتها، بل إذا نهي عنها عرفنا أن ما نهي عنه منها غير صحيح، غير صحيح، لأن الحكم بصحتها يلزم قبول، يعني يلزم قول بتحصيل مصلحتها، والنهي يلزم منه وجود مفسدة فيها، فيكون فيه تناقض. أما المعاملات يعني غير العبادات فيجوز أن يكون النهي المنهي عنه محرما ممنوعا، ولكن في نفس الوقت يحقق مصلحة، بمعنى يكون صحيحا. كيف؟ قال لك لجواز لا تفعل، يعني لجواز أن يقول الشارع لا تفعل كذا، فإن فعلت ترتب الحكم، الحكم الإيش؟ ليس الحكم بمعنى القبول كقربة، لا، الحكم بمعنى الإلزام وصحته وكذا إلى في العقوبة. ومثل قال لك لو قال لا تطأ جارية ولدي، هذا في أيام وجود الغناء والكذا وإلى آخره، ومثال يذكرونه لا تطأ جارية ولدي، يعني أنه ليس